أن زكريا جاءه عيسى وقال، أو أن عيسى أتى يحيى ابن زكريا قال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تأمر بها بني إسرائيل، فإما أن تأمر بها وإما أن آمرهم بها. قال: لا أخاف أن يعذبني ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فواعد بني إسرائيل يوما ليحدثهم بالكلمات الخمس التي أمره الله بها، فاجتمعوا في المعبد حتى ضاق بهم، وجاء الناس على المساكن وعلى الشرفات رجالا ونساء، فحدثهم بهذه الكلمات الخمس، وكان منها أن قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه عدو فهرب منهم حتى أتى حصنا حصينا فدخله فكان في حصن منهم. يعني كذلك ماذا؟ الإنسان يطلبه عدوه الذي هو الشيطان، فلا تزال في حصن حصين من كيده ووساوسه ما كنت مكثرا لذكر الله عز وجل. وبذكر الله يطرد وتستطرد وتطرد وساوس الشيطان ومكائده، وتقطع عليه الطريق. والحفظ التاسع هو الوضوء والصلاة. الوضوء عمل عظيم يتقرب به إلى الله جل وعلا، وكذلك الصلاة والوضوء له فضل عظيم عند الله جل وعلا. ومن أسبغ الوضوء وجاء بالذكر بعد الوضوء وضع عمله في ختم عمله وطبع، وكان في رق عند الله جل وعلا كما جاء في الحديث عند الطبراني، ويعني يكون له أجر عظيم يوم القيامة. كذلك الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة والوضوء مما يستدفع بهما كيد الشيطان. جاء في الحديث أن الغضب يستدفع بالوضوء، وكون الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار يطفئها الماء، فيتوضأ ليذهب أثر الغضب الذي من الشيطان. والحديث هذا فيه ضعف عند العلم، ولكن جاء ما يدل عموما على أن الصلاة ولا تكون صلاة إلا بوضوء وطهارة، فهذا يستدفع به كيد الشيطان كذلك. السبب العاشر الذي يستدفع به كيد عدو الله ويحترس به منه، وهو ماذا؟ ترك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، ترك هذه الأربعة. أما فضول النظر، النظر الزائد، النظر إلى المشروع، النظر الحرام، النظر الذي لا يشرع، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. والنظرة حقيقة سهم من سهام إبليس، وإن كان روي ذلك في حديث لا يصح، لكن من حيث المعنى نتكلم، فهو النظرة سهم من سهام إبليس توقر صاحبها في المهالك. ولهذا قيل كل الحوادث مبداها من النظر، قال: كل الحوادث مبداها من النظر، وما معظم النار إلا من مستصغر الشلل. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غول قوس ولا وتر. كل الحوادث مبداها من النظر، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة ثم تصير نار كبيرة. كم من نظرة أوقعت بصاحبها، فتكت بصاحبها أكثر من أن تفتك به السهم والقوس. فتك السهام بلا قوس ولا وتر، فالنظرة أمرها عظيم، فترك فضول النظر مما يقطع كيد الشيطان ويذهب عنك كيده ويقطع عليه الطريق. وكذلك فضول الكلام، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل بعد أن عدد له الكثير من الأعمال الصالحة، قال: وأخذ بلسانه كف عنك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته؟ يعني من الذي يكب الإنسان في النار؟ ما سببه؟ اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. اللسان يورد صاحبه الموارد، وكلمة يكفر بها وكلمة يرفعه الله بها. ففضول الكلام أيضا مما يوقع في حبال الشيطان ومكائده، فترك الفضول يقطع عنه الطريق، ترك فضول الكلام. وترك فضول الطعام، يترك أكل الطعام أزيد من الحد، ونحن في شهر الصيام هذا يعني ما يحتاج أن أطيل فيه الكلام لأنه مطبق، هذا شيء مطبق، تأكل بزاف ما تصليش تراويح، ولا تصلي ركعتين والباقي قاعد ولا متكئ الحيط ليه، هذا أمره وارد، يعني درسه تطبيقه. فضول الطعام أيضا يذهب ويميل لصاحبه إلى فضول الكلام وإلى فضول النظر، ويتثاقل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قسمة عجيبة لطريقة الطعام، قال: ولكن يكفيك بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. لقيمات يقمن صلبه، وهنا فيها معادلة اللي حب يفتحها، شكون اللي يلفت الأخرى؟ الرجلين يلفتوا البطن ولا البطن يلفت الرجلين؟ شكون يلفت الأخرى؟ ما هيش قصة شكون الأولى، الدجاجة ولا البيضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ لقيمات يقيمن صلبه. اللقيمات في البطن تقيم الصلب، توقف على حسب الحديث، البطن يحمل القدمين ولا لا؟ على كل حال، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وكل واحد له ثلثه على كل حال، ولكن يقتصر على الثلث، أما إذا أخذ الكل للكل لم يبقى شيء للطاعة، ويكون فتح باب الشيطان عليه، ولا يقطع طريق وكيد الشيطان عن نفسه. ففضول الطعام أيضا مما يعني يتغلب الشيطان صاحبه، لكن ترك فضول الطعام تقطع الطريق على الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع، أي الزواج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى الوجاء؟ الوجاء هو الخصار، الاختصار، والاختصاء هو نزع الأنثيين أو رضهما بين حجرين بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن يجد شهوته. فالصيام يضيق وساوس الشيطان ومجاري الشيطان. نعم، تفضل. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ترك فضول الطعام. وترك فضول المخالطة، ترك فضول المخالطة، يعني بحسب حاجتك لمخالطة الناس. والناس على أربعة أصناف، الناس على أربعة أصناف: صنف مخالطته كالغذاء، تحتاج إليه كلما احتجت إلى غذاء، وهؤلاء العلماء الأتقياء والصالحون، هؤلاء كما قال ابن القيم كالكبريت الأحمر، إذا وجدت فلا تفقد أمثال هؤلاء حالهم كالغذاء تحتاجهم، فكلما احتجت إلى غذاء جئت. وقسم ثاني كالدواء تتناوله إذا أصابك المرض. قال ابن القيم رحمه الله: كان يصيبنا الغم والهم، فما إن نأتي إلى شيخ ابن تيمية فنجلس وننظر إليه ونستمع كحتى كأن لم يكن بنا شيء. فقسم وإن كان شيخ ابن تيمية غذاء ودواء من أهل العلم، قسم كالدواء إذا احتجت الدواء ده. وقسم ثالث هو الداء، هو المرض. قال: إياي وإياك، وقد ابتلي بعظيم من ابتلي بمثله، خاصة إذا كان لا يستطيع أن يفارقه في محل عمله ونحو ذلك. قسم كالداء. وقسم رابع هو الهلاك، لا يوقعك إلا في المهالك عياذا بالله تعالى. فهؤلاء الناس يقول ابن القيم أربعة: فدعك من فضول المخالطة، وصاحب من هو كالغذاء أو الدواء، واجتنب الداء والهلاك إلا بقدر الحاجة، والله أعلم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، وأتينا على هذه العشر التي هي حرص من الشيطان واستدفع بها كيده، وإن كان علقنا تعليقات خفيفة عليها نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يقول السائل: قيام ليلة متى تنتهي، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قيام الليلة بطلوع الفجر، قيام الليلة بطلوع الفجر. وأما السؤال الأول وهو المال الذي يجمع لمن يصلي التراويح إلى آخره، هذا يعني لا يفعل، لا يفعل. ما مقدار طلب الحركات في الصلاة؟ الصلاة لا تتحرك فيها، لا تجوز الحركة في الصلاة إلا قدر الحاجة، وقد تكون قليلة قد تكون كثيرة. يقول العلماء: إذا كنت تصلي والولد الصغير شايفه باللي رايح يعني يمس النار ولا على حافة شيء عالي أو سيسقط، تكون الحركة أكثر. المهم بحسب الحاجة، قد تقل وقد تكثر، لكن لا يجوز فيها حركات من غير سبب. بعض أهل العلم يقيدها بثلاث حركات: هل يشرع التشهد في سجود السهو، علما أن ثلاث أحاديث واردة في ذلك، حديث عمر بن حصين رواية شاذة والباقي ضعيفة لا يثبت في ذلك شيء. يقول: أخرج شخص الزكاة يوم البارحة، لا تجزئ. الزكاة تخرج صبيحة العيد بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، أو تجمع لتصرف صبيحة العيد، فتجمع يوم أو يومين قبل العيد. عندما تقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في دعاء خلوق لا يلزم، لا يلزم. ما هي مقادير الزكاة؟ تجدها في بعض الدكاكين أو اسأل عنها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، نذكر لك المقادير إن شاء الله. من يفطر في رمضان لعذر لا يستطيع القضاء، هل عليه شيء إذا أخر إطعام المساكين إلى بعد قضاء رمضان؟ لا حرج، لا حرج. أنس رضي الله عنه كبر وعجز عن الصيام، فانتظر حتى أتم رمضان وأطعم 30 مسكينا، لأن رمضان ذاك العام كان 30 يوما. يقول: استيقظ متأخرا في السحور وكان الأذان، ولكن عندي دواء يتوجب شربه كي يتم الصيام يومي، فشربته وهو يؤذن، لا حرج عليه إن شاء الله. نعم، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.